الراء بها تفخم لان بعد لان الراء بعدها حرف استعلاء في كلمتها، واخد بالك معايا، وهو غير مكسور. طب اذا كان بعدها حرف استعلاء في غير كلماتها، قال لك في هذه الحالة ترقق، في هذه الحالة يا اخوانا ترقق، مثل وده موجود في ثلاث مواطن في القرآن الكريم. واحد، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك، في اول سورة ايه نوح، فاصبر صبرا جميلا في سورة المعارج، وقوله تعالى ولا تصعر خدك للناس، واضحة كده؟ طيب يبقى اذا احنا خدنا حكم حرف الاستعلاء الواقع بعد الراء الساكنة اذا كان معاها في كلمته وليس مكسورا يبقى وجب ايه؟ التفخيم. طب اذا كان ماهوش معاها في كلماتها يبقى ترقق. طب اذا كان حرف الاستعلاء معاه كلمتها لكنه مكسور، قال لك ده موجود في كلمة واحدة في القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى فلولا فكان كل فرق كالطود العظيم، في سورة ايه الشعراء، فكان كل فرق كالطود العظيم. قال والله القارئ له نظرتان، القارئ له كم نظرة؟ نظرتين. النظرة الاولى انظر ليه على انه حرف استعلاء بعد الراء الساكنة في كلمته يبقى افخم، اهو فكان كل فرق كالطود العظيم. النظرة التانية انظر الى الراء فاجدها بين كسرتين، كسرة الفاء وكسرة حرف الاستعلاء، والكسرة زي ما اسمها كسرة كسرته وكسرت صولته وقوته، ففي الحالة دي اقرأ بالترقيق هكذا، فكان كل فرق كالطود العظيم. يبقى كلمة فرق فيها كم وجه يا اخوانا؟ وجهين، الترقيق هكذا فكان كل فرق كالطود العظيم، والتفخيم هكذا فكان كل فرق كالطود العظيم. يبقى لسان احنا نتكلم عن الراء المتطرفة والراء المتحركة في الوصل والساكنة في الوقف في لقاء قادم باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هناك ملاحظة مهمة قبل ان اختم يعني لقائي، طبعا رأيتم فرقا كبيرا في حلقات التجويد العملي قبل المحاضرة، رجاء حتى تستفيدوا جميعا التبكير في الحضور، يعني نحاول قدر الاستطاعة نأتي بعد صلاة العصر او نصلي العصر هنا حتى نستفيد مما سمعنا ونطبق ما عرفنا حتى نستطيع قراءة القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.